بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثامنة، إذا ضارب رجلين فقال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كم لكل واحد منهما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد، فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز. يقول لكما ثلث الربح تقتسمانه نصفا أو نصفين، سدس بسدس، بقي إذا لم يسمي كم لكل واحد. وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف، فهما بالنصف أو على غير ذلك، ولم يبين كيف فهو بينهما نصفان، لأن إطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية، كما لو قال لعامله: والربح بيننا. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز، كان يكون يرى واحد أحدق بالعمل فيعطيه المال، يقول: تعملان به على عمل كذا وكذا، أنت لك ثلث الربح وهذا له الربع والباقي لي. قال جاز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجوز، لأنهما شريكان في العمل بأبدانهما، فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الأبدان، ولنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد، ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه، فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين، ولا نسلم وجوب التساوي في شركة الأبدان. شركة الأبدان تقدمت معنا في باب الشركة، أن يشترك أنا وأنت بأبداننا بما نكسبه، أنت تعمل بالماذا؟ بجمع الحطب، وأنا أعمل مثلا بالصيد، وما قلبناه بأبداننا وبعملنا فهو لنا جميعا. تقدم أنه يجوز أن نتساوى فيها، ويجوز التفاضل. قال: ولا نسلم وجوب التساوي في شركة الأبدان، بل هي كمسألتنا في جواز تفاضلهما، ثم الفرق بينهما أن ذلك عقد واحد وهذا عن عقدان. قلت: والصحيح مذهب أحمد والشافعي والله أعلم. الصحيح مذهب أحمد والشافعي في ما هي المسألة هذه؟ عندك يا أبو سليم، ما هو هذا الصحيح الذي رجحناه؟ أنه يجوز أن أدفع مال لاثنين مضاربة وأفضل أحدهم على الآخر في الربح. نعم، تفضيل أحد العاملين في المضاربة على الآخر في الربح. تقدم يعني إنما أردنا أردنا فقط التنبيه، يعني يكون قول الجمهور. طيب، يصلح أن يكون قول الجمهور، لأنه قول ثلاث مذاهب خالف مالك. المسألة التاسعة، إذا قارض اثنان واحدا بمال لهما، قارض اثنان واحدا عكس الأولى، اثنان كل منهما أعطاني مالا، إذا قارض اثنان واحدا بمال لهما وشرط له كل واحد ربحا غير ربح صاحبه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن قارض اثنان واحدا بألف، وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز أن يعطيانه ألف درهم مثلا، وإذا شرط له ربحا متساويا منهما جاز، وإن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث جاز، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه. وإن شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين، شرط كون الباقي من الربح باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه، وإن شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجوز. كون الباقي من الربح بينهما نصفين يعني كأن المقارضان أنفسهما. طيب لعله يتبين ببقية الكلام. قال: وهذا مذهب الشافعي، وكلام القاضي يقتضي جوازه، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وبثور، ولنا أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف والآخر يبقى له الثلثان. إذن تبين هنا بمعنى واحد عامله على النصف والثاني عامله على الثلثين مثلا، فأخذ النصف وشرط له والباقي بينهما نصفا. طيب أحدهما اشترط ليبقى له الثلث فقط والآخر يبقى له النصف، لكن قد تطيب نفس أحدهما للآخر. لا العامل ما هو محسوب هنا بالفقرة، في الفقرة: وإن شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز، أي أصحاب الأموال أحدهما دفع ماله وقال للعامل لك النصف والثاني قال للعامل لك الثلث، قال: والباقي بيننا نصفين، بيننا نصفين، يعني أحد أصحاب الأموال يبقى له ثلثاء الأرباح والآخر يبقى له نصف الأرباح. لكن قد تطيب أنفسهم بذلك، ومع ذلك ينبغي تركه لأنه قد تطيب نفسه وهو لم يعلم القدر كم هو، قد يكون عنده أموال كثيرة ما تطيب نفسه أن يشرك أخاه معه. فمثلا أنا وسعيد دفعنا مالا إلى أخينا عمرو يعمل به، هو قال نصيبي من المال مثلا معه نصف المال، دفعنا له 1000 درهم، هو قال 500 درهم نصيبي منها، نصيبي من المال أريد ثلث الأرباح فقط، فأنا قلت أريد نصف الأرباح. ثم نقول بيني وبين سعيد إذا انتهى عمرو يأخذ نصيبه والباقي بيننا نصفه. طيب هو ما طلب إلا ثلث الربح فقط، أنا طلبت نصف الربح، قد تطيب نفسي أعطيه الآن ثم بعد أن يأتي المال ويكون كثيرا ما تطيب النفس، فلولا الترك. مع ذلك من حيث الإنسان له أن يهدي من ماله ما شاء، لكن بعد أن يعلم الكمية، بعد أن يعلم الكمية. قال: وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز، يعني مذهب أحمد عدم الجواز. وهذا مذهب الشافعي لأنه ما يعلم كم ربحه فيهب لأخيه ما لا يعلم كميته وقد لا ترتضي نفسه بعد معرفته. وهذا مذهب الشافعي، وكلام القاضي يقتضي جوازه، أي بعض الحنابلة يرون الجواز، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور، ولنا أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف، أنا يبقى لي النصف، والآخر يبقى له الثلثان، كأن يكون أعطى العامل ثلث ويبقى له ثلثان. فإذا اشترط التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل فلم يجز. كما لو شرط ربح ماله المنفرد، قلت: وما المانع من ذلك إذا طابت نفسه بذلك؟ فالصحيح قول أبي ثور وأبي حنيفة، وترجيح الشوكاني في السهيل كما تقدمت الإشارة لذلك في كتاب الشركة. الآن لكن إما أن يكون خلط المالين أو جعل الكل منهم تجارة بمال بعينه. إذا اختلط المال لا، لكن المسألة فيما إذا لم يختلط، لم يخلط، عمل بهذا في شيء وهذا في شيء آخر. إذا خلط المالين نعم، ما بقي معنا هذا، يعني يقسم أولا المال قسمين ثم ينظر كم أرباحه ويجعل هذا نسبته من ربحه وهذا نسبته من ربحه وله الباقي، يصلح أيضا مع الخلط يصلح. طيب بالنسبة للترجيح قلنا وما المانع من ذلك إذا طلب نفسه بذلك أن يعلق عليها، يعلق عليه يشترط رضاه أو يشترط طيب نفسه بعد معرفته المقدار، يشترط طيب نفسه بذلك بعد معرفته بالمقدار، يعني معنى هذا أنه يكون مذهب اللي ينبغي أن يكون العمل على مذهب أحمد الشافعي، أنه ما سيعلم كم المقدار إلا بعد انتهاء المعاملة، ولأن طيب النفس ما يصلح على أشياء مبهمة ما يعلم كم مقدارها. على الصحيح قد يقول هذا الكلام وهو يظنه قليلا، فبعد أن يتبين كثير ما يرضي. ها خرج الكلمة، يعني يظن مثلا أن ربحه سيأتي منها 100 أو 200 ألف، فإذا بها 1000 ألف ما يرضي، بم ما يرضي. خرجت عليه، خرج علي في شيء ما مجهول ما يعلم، ربما يرجع هو نفسه يقول أنا ما قصد هذا، ما قصد ذجات 100 أو 200 أو نحو ذلك. الله الأقرب أنه يعمل بمذهب أحمد والشافعي، ثم أما بطلانه فلا يبطل، الله أعلم، ما هي تبطل المعاملة، تمضي، فإن طابت نفسه بعد معرفة المقدار أمضى، والله أعلم. قال المسألة العاشرة: إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة. هذه مسألة مهمة تحصل كثيرا، أن واحد منهم يشترط لنفسه شيء بالشهر، شيئا في الشهر، فلا يصلح لا من جهة صاحب المال ولا من جهة العامل، ما معهم إلا الشراكة في الأرباح. فلو احتاج أحد منهم أن ماذا مالا فله أن يأخذ وتسجل عليه، وعند أن يحصل الجرد ينظر أهي من الأرباح أو أخذ من رأس المال، فإن كانت من الأرباح وفي له ما بقي من الربح، وإن أخذ من رأس المال أعاد النقص الحاصل. قال ابن قدامة رحمه الله جملته: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، يقول لي الثلث وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال: وإنما ابن قدامة: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين، أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. يعني إذا كم معه إلا دراهم فقط يعني فيحصل عليه الضرر. والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به. ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح. إن شاء الله واضح الكلام. قال: وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز، لأنه يصير ذلك الذي عقد عليه القراض مجهولا. مجهولا ما يدري كم سيأخذ، لأنه قد أخذه 10 دراهم أو 20 درهما، فقد ينقص وقد يزداد، أحدهما له شيء معلوم والآخر مجهول. هذه إيجارة استئجار، لا ما هو في ما هذا ما هو ليس من باب المضاربة، هذا من باب الاستئجار، استأجر منه سيارته سواء عمل بها أو لم يعمل، قل كل يوم أريد كذا هكذا، الأجر غير. لكن المضاربة يقول اشتغل بها والربح بيننا، يعني يحددان مثلا نفقة كذا ونفقة البترول والزيت وما بقي من الأرباح كذا بكذا، هذا هو المعاملة التي تشبه القراض أو المضاربة، فما يصلح أن يحدد له شيئا آخر. إذا حدد الأرباح فما يحدد له شيئا آخر. ثلث السيارة إذا محتاج السيارة لمن الثلث؟ يرجع لصاحب السيارة، يعني صاحب السيارة ثلث السيارة لمن؟ ثلث للعامل وثلث لصاحب السيارة، والثلث الذي للسيارة لك يعني العامل، يعني ثلثين بثلث. يعني إذا حصل للسيارة أي شيء هي عليك، وإذا كان هو الذي فرط وتعدى يضمن. طيب هذا ما في شيء، هذا مثل لو قلت له ثلثين بثلث وأنت تتحمل سيارتك، جاهز. قال: مسألة 11: إذا اشترط صاحب المال على العامل أن لي ربح هذه السلعة، هاي حدد السلعة هذه أرباحها لي والسلعة هذه أرباحها لك، أو هذا الشهر ولك الآخرة، يعني ربح هذا الشهر لي وربح الشهر الثاني لك، هذا ما يجوز، ولك الآخرة باعتبار السلعة، تأنيث باعتبار السلعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن دفع إلي 2000 مضاربة على أن لكل واحد منهم ربح 1000، أو على أن لأحدهما ربح 1 الثوبين، أو ربح 1 السفرتين، السفرة هذه الأرباح لي والسفرة الثانية الأرباح لك، أو هذه الثياب التي باللون الأبيض أرباحها لي واللون الآخر أرباحها لك، هذا ما يجوز. أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ونحو ذلك، فسد الشرط والمضاربة، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، وقد يربح في غيره دونه، فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة، ولا نعلم في هذا خلافا. ليس أشد من هذا لما يقول اعمل لهذا المال والربح كله لي، هذا يقول الربح كله لي، لأن سبق معنى هذه المسألة إذا قال الربح كله لي، يعني معنى هذا يعني أنك تتعاون معي فقط، أنا أتي التاجر وأقول له تتعاون معي بأن تشغل لي مالك هذا والأرباح لي، بس هذا أشد من هذا، فمن يقول شاهد لك وشاهد لي، هذه موج مجهولة ربما هو ما يرتضي بس أراد يعني أن يتقاسم مع أخيه، لكن قسمة غير صحيحة، هذه القسمة غير صحيحة. هناك لا لم تعد من باب المضاربة، هناك يسمونها إيضاعا، أي أنه مجرد تعاون. التاجر يتعاون معك في تشغيل مالك، عنده مثلا من الأموال الكبيرة ما لا يحتاج إلى مالك، يحب أن يتعاون معك بتشغيل مالك يسمى إيضاع. أو العكس، أنت تحب أن تساعد شخص يشتغل معك أموال كثيرة، وهذا فقير، قلت له صار عندك 500,000 تعمل بها، تعمل بها لك، هذا قرض وليس مضاربة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.